إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة وبعثت أنا الساعة، وهكذا صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضيعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين. وبعد، ما زلنا إخواني الكرام مع احذر بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، احذر بذر الشيطان والنفس في أرض القلب. فنقطة مهمة جدا، نحن ندرك مسألة عظيمة جدا في هذا الآن، وهو موانع التذكر. موانع التذكر، وبالتالي قبل موانع التذكر كان قبلها موانع الإنابة. موانع الإنابة، فالتذكر إخواني الكرام هو قرين الإنابة، وما يتذكر إلا من ينيب، وقالوا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وهو من خواص أولي الألباب، كما قال تعالى وما يتذكر إلا من إلا أولو الألباب. ولابد أن ندرك أن التذكر والتفكر منزلان، التذكر والتفكر الاثنين مع بعض. فحتى تتذكر لابد أن تتفكر، وحتى تتفكر وتتذكر لابد أن تنيب. يبقى إنابة وتفكر وإيه وتذكر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالتذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان، فلا يزال يعود بتفكره على تذكره وتذكره على تفكره حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. قال الحسن البصري رضي الله عنه: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر. يعني بعد ما يتذكر يزداد إيه؟ تفكر، مع أن التذكر ثمرة الإيه؟ التفكر. ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، لأن المنزلة التفكر أما توصل عندما تصل إلى قمة التفكر تطل منها على المنزلة التي تليها. ليه؟ التذكر، إن في ذلك لذكرى. طيب، والتفكر وبالتفكر على التذكر، ماذا أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى إيه؟ نطقت. ولا بد أن ندرك أن التذكر فوق التفكر، لأن التفكر طلب والتذكر وجود. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. والتفكر عبارة عن إيه؟ التماس الغايات النهايات منين؟ من مباديها. منين؟ يعني النهايات، واحد كان عايش عايش عايش والنهايات عمل إيه؟ مات. وكان وكان وكان ملء الأسماع والأبصار، وكان مشهور وكان نجم وكان كذا، ده اسمه تفكر. وبعدين مات. التفكر عمل إيه؟ خلك تتذكر الله والدار الآخرة، خلك تتذكر قيمة الدنيا، يحدث فعل في قلبك. فالتفكر التماس الغايات من مباديها، كما قال التفكر تلمس البصيرة واستدراك البغية. واضح إخواني؟ نقطة مهمة جدا. يبقى التذكر قرين إيه؟ الإنابة. والتذكر نتيجة إيه؟ التفكر. والإنابة إيه هي الإنابة مع بعض كده سريعا؟ الإنابة يا إخواني الكرام لها معنى في اللغة ولا معنى في الشرع. فالإنابة في اللغة الرجوع، وهي ها هنا في الاصطلاح الرجوع إلى الحق جل وعلا. وهي ثلاثة أشياء. كم شيء؟ ثلاثة. الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. الرجوع إلى الحق يا إخواني إصلاحا كما رجع إليه إيه؟ اعتذارا، يعني توبة، لمن تاب وآمن وعمل. اثنين، الرجوع إلى الله وفاء كما رجع إلي عهدا وأوفوا. والرجوع إلي حالا كما رجع إليه إيه؟ إجابة. يبقى دي اسمها يا إخواني ملخصا الإنابة. الإنابة إخواني الكرام، وملخصا ازاي يستقيم الرجوع اليه اصلاحا بعد ان ايه كما رجع اليه اعتذارا، كيف يستقيم له ذلك؟ بثلاثة اشياء: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. ما ننساش ان التذكر قرين الايه الإنابة. هي مع التفكر في جنب، هما الاثنين قرين ايه الإنابة. يبقى يستقيم الرجوع اليه اصلاحا كما رجع اليه ايه اعتذارا بثلاثة اشياء: الخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. الخروج من التبعات بالتوبة من الذنوب بين العبد وبين الله تعالى، وأداء الحقوق عليه للخلق. واضح إخواني؟ والتوجع للعثرات، التوجع للعثرات يحتمل شيئين: أحدهما أن يتوجع لعثرته إذا عثر. فإيه اللي يتوجع؟ قلبه يتوجع وينصدع، فهذا دليل على إنابته إلى الله، بخلاف من لا يتألم قلبه ولا يتصدع عند عثرته، فإنه دليل على فساد قلبه وموته. أو أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن، مش يفرح، كما قال شيخ الإسلام تيمية في تعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنفي الإيمان دليل على فعل إيه؟ واجب وليس مستحب. فأن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به، فهو دليل على رقة قلبه وإنابته. واستدراك الفائتات هو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها أو خير منها، ولا سيما في بقية عمره عند قرب رحيله. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ويقول راوي: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، وعد نفسك من أصحاب القبور. فبقية عمر العبد المؤمن لا قيمة لها، يستدرك بها ما فات ويحيي بها ما أمات. اثنين: وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاء، وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاء كما رجع إليه إيه؟ عهدا. وذلك بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذة الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة. ما قلتش بقى ده تبعنا وده مش تبعنا وده لا دم. لا، ترك الاستهانة من بأهل الغفلة. وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذة الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم، مع الرجاء لنفسك وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. بالاستقصاء يا إخواني، فإذا صفت له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكر في لذة الذنب، وعاد مكان تلك اللذة ألما وتوجعا لذكره تلك المعصية والفكر فيه. فما دامت لذة الفكر فيه موجودة في قلبه يبقى إنابته غير صافية. وإخواني الكرام، أما الاستقصاء في رؤية علة الخدمة فهي التفتيش عما يشوبها من حظوظ النفس وتمييز حق الرب منها من حظ النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط، صلى الله عليه وسلم. ولعل أكثرها أو كلها أو أن تكون حظا لنفسك وأنت لا تشعر أزمة. فلا إله إلا الله، كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وأن تصل إليه. وإن العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله، ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقا وهو خالص لوجه الله، ولا يميز هذا من هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. فهناك مسافتان: مسافة بين العمل وبين القلب، ومسافة بين القلب وبين الرب جل وعلا. وعلى كل مسافة قطاع طريق. ففي المسافة الأولى بين العمل وبين القلب قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب، صلاة أو صوم أو ذكر أو قراءة القرآن المفروض تصل القلب محبة وخوف ورجاء وأنس وتوكل. قطاع الطريق يمنعون وصول العمل إلى القلب، فيكون الرجل كثير العمل وما وصل إلى منه إلى قلبه شيء، محبة ولا خوف ورجاء ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ورغبة في الآخرة، ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق والباطل، ولا قوة ولا قوة في أمره. فلو وصل أثر الأعمال إلى القلب لاستنار وأشرق ورأى الحق حق والباطل باطل، وميز بين أولياء الله وأعدائه، فأوجب له ذلك الكثير من الأحوال. ثم بين القلب وبين الرب مسافة، وعليها قطاع تمنع وصول العمل من كبر وإعجاب وإدلال ورؤية العمل ونسيان المنة من الله وعلل خفية لو استقصى في طلبها الرأي لرأى العجب. ومن رحمة الله سترها على أكثر العمال، إذ لو رأوها وعينوها لوقعوا فيما هو أشد منها من اليأس والقنوط والاستحسار وترك العمل وخمود العزم وفتور الهمة. ولهذا لما ظهرت رعاية أبي عبد الله الحارس بن أسد المحاسبي واشتغل بها العباد عطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعباد بالعبادة، والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب النفوس فلا يعمر قصرا ويهدي مصرا. الثالثة الرجوع إليه إيه؟ كما رجع إليه إجابة. كيف يستقيم له ذلك؟ إنما يستقيم له الرجوع إلى الله حالا بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك، وبمعاينة اضطرارك، وشيم برق لطفه بك. شيم البرق يعني قسم البرق اللي هو أقل من لحظة، قسمها إلى إيه؟ شيم أول البرق. فالإياس من العمل، من عملك بشيئين، أنه يعني وذلك أن إيه؟ تستكسر ما منه وتستقلل ما منك. وذلك بشيئين: أنه لما نظر، إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق والمحرك الأول، وأنه لولا مشيئته لما كان منك فعل، فمشيئته أوجبت فعلك إلا لا مشيئتك بقي بلا فعل. فهنا ها هنا تنفع مشاهدة القدر والفناء عن رؤية الأعمال. وهذا كما قال الإمام عبد القادر الجيلاني في كتاب مجموع الفتاوى ساقه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: اخرج من نفسك وتنحى عنه، اخرج من نفسك وتنحى عنه، وسلم الكل لله، وكن بوابه على باب قلبك. تراقب الإرادات، تراقب الأحاسيس، تراقب المحبة والاشتياق، وأخرج الهوى من قلبك، وإخراجه بمخالفته. الإياس من عملك تنظر إليه بفعل الحقيقة، والله خلقكم ما تعملون. الثاني أن تيأس من النجاة من عملك، بعملك، وترى النجاة إنما هي برحمته وعفوه وفضله، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا. منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حقيقة. فالمعنى الأول تتعلق ببداية الفعل والثاني بغاياته. المعنى الأول بداية الفعل، كل من الله عز وجل والله خلقكم ما تعملون. والمعنى الثاني بالغاية والمآل. أما معاينة الاضطرار، اضطرارك، فإنه إذا يأس من عمله بداية والنجاة به نهاية شهد اضطراره إلى الله. يعني أي الاضطرار؟ أن تعبد الله عز وجل عبادة المضطرين. يعني المضطر يعني إيه؟ غلق كل أبواب قلبه إلا بابا واحدا هو الله، باب الله جل وعلا. كل الأبواب، الإرادات غلقت، الإرادات والهمم والعزائم والإرادات والمحبات والأشواق إلا باب واحد. هو باب من؟ باب الله عز وجل. غريق لن ينجيه إلا من؟ الله جل وعلا. فشهد اضطراره إلى الله، بل شهد في كل ذرة منه ضرورة تامة إلى الله، وليست ضرورته من هذه الجهة وحدها، بل من جميع الجهات، وجهات ضرورته لا تنحصر بعدد ولا لها سبب، بل هو مضطر إليه بالذات. كما أن الله غني بإيه؟ بالذات. فإن الغني وصف، فإن الغنى وصف ذاتي للرب، والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتي للعبد. كما قال شيخ الإسلام تيمية: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. أما شيء من برق لطفه بك فإنه إذا تحقق له قوة ضرورته وأيس من عمله والنجاة به نظر إلى ألطاف من؟ إلى ألطاف الله وشام برقها. قالك اللطف لو أقل من طرفة عين هتلاحظ. ماشي. وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له لطف من الله به، ومنة من بها عليه. صلاتك، صدقاتك، طلبك للعلم، زكاءك، مال، صحة، أي شيء. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بلا سبب منك، إذ هو المحسن، إذ هو المحسن بالسبب والمسبب، والأمر له من قبل ومن بعد، وهو الأول والآخر، لا إله إلا غيره ولا رب سواه. يبقى التذكر قرين إيه؟ الإنابة. التذكر مع التفكر قرين إيه؟ الإنابة. نقطة مهمة جدا، التذكر يا إخواني، وما يتذكر إلا من ينيب، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وما يذكر إلا أولي الألباب. وقلنا التذكر فوق التفكر، فالتفكر طلب، والتذكر إيه؟ وجود. فهنا نحتاج إلى وقفة. أبنية التذكر أبنية تذكر ثلاثة. أبنية تذكر يا إخواني ثلاثة: الانتفاع بالعظة، والاستبصار للعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. والشطر الأخراني أو الثالث له علاقة بمين؟ ببذر الشيطان والنفس في أرض القلب. فهتاخدها منين؟ من الإنابة، تفكر، التذكر. وعرفنا هي الإنابة، عرفنا هي التفكر، أبنية التذكر ثلاثة، الانتفاع بالعظة، الاستبصار للعبرة، الظفر بثمرة الفكرة. الظفر بثمرة الفكرة إخواني الكرام، فالانتفاع بالعظة هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء، فيتحرك للعمل طلبا للخلاص من المخوف ورغبة في حصول المرجو. يبقى الانتفاع بالعظة هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء. الكلام ده محتاج مراقبة شديدة جدا لأحوال القلب حتى نعيش الحياة الطيبة التي وعدها الله عباده الصالحين في الدنيا وفي القبر وفي يوم القرار. فإن أركان التذكر الانتفاع بالإيه؟ بالعظة، وهو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء، فيتحرك هذا القلب في طلبا للخلاص من المخوف، ورجاء في حصول الإيه؟ رغبة في حصول المرجو. والعظة إيه هي العظة؟ هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والإيه؟ والترهيب. والعظة نوعان: عظة بالمسموع، آيات الله المتلوة، وعظة بالمشهود: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. لابد أن ندرك. فالعظة عظة بالمسموع وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع: الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشد والنصائح التي جاءت على يد الرسل، وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدنيا والدين. والعظة بالمشهود: الانتفاع بما يراه ويشهد في العالم من مواقع العبر، من مواقع من مواقع العبر وأحكام القدر ومجاري، وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله. وأما الاستبصار، وأما الاستبصار للعبرة، فزيادة البصيرة، زيادة البصيرة، زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل التفكر بقوة الاستحضار، بقوة الاستحضار. ليه؟ لأن التذكر يسقل المعاني التي حصلت بالتفكر في مواقع الآيات والعبر، فهو يظفر بها بالتفكر وتنسق له وتتجلى بالتذكر. نتيجة إخواني الكرام، النتيجة يقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار، لأنه يوجب تحديد النظر فيما يحرك الطلب، طلب القرب أو طلب البعد، يحرك طلب الخوف والرجاء، إذ اضطرب فرع الشعور، وكلما قوي الشعور بالمحبوب اشتد سفر القلب إليه سواء في الشر أو في الخير، سواء في الطاعات أو في الشهوات. وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور والبصيرة والذكر. أما الظفر بثمرة الفكرة، قربنا على الخاطرة، فهذا موضع لطيف، هذا موضع يا إخواني إيه؟ موضع لطيف. وللفكرة ثمرتان: حصول المطلوب تما بحسب الإمكان، والعمل بموجبه رعاية لحقه. فإن العقل حال التفكر كان قد كلا بإعماله في تحصيل المطلوب، فلما حصلت له المعاني تخمرت في القلب واستراح العقل، عاد فتذكر وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا بقى التذكر. تذكر الأنس، السعادة، الحياة الطيبة، نعيم في الدنيا. إن الأبرار في نعيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي حياة إيه؟ يتمتع بها. أعظم لذة في الدنيا ثلاث: من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لن تطعم طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر. مهم جدا يا إخواني الكرام، لما حصلت له المعاني من خلال التفكر وتخمرت في القلب واستراح العقل، عاد فتذكر ما كان حصله وطالعه، فالنتيجة ابتهج قلبه وفرح به، وصحح في هذا المنزل ما كان فاته في منزل التفكر، لأنه قد أشرف عليه من مقام التذكر. ما هو طلع لفوق التفكر وبقى يبص على التذكر المنزل التي تليه، ويبص على المعاناة اللي عناها فين؟ في التفكر. فأخذ حينئذ في الثمرة المقصودة وهو العمل بموجبه مراعاة لحقي، فإن العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع الذي هو ثمرة التفكر. واضح يا إخواني؟ وإذا أردت فهم هذا بمثال حسي، فطالب المال ما دام جدا في طلبه فهو في كلال وتعب، حتى إذا ظفر به استراح من كد الطلب وقادم من سفر التجارة، وطالع ما حصله وأبصره وصحح في هذه الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب. فإذا صح له وبرزت غنيمته أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع. هنا نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، نقطة مهمة جدا جدا جدا، نقطة ضرورية. وإنما تشتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء، وإنما تشتنى وإنما تجتنى ثمرة الفكرة يا إخواني بثلاثة أشياء. احنا قلنا التفكر طلب والتذكر إيه؟ وجود. طب إزاي نجتني ثمرة الإيه؟ الفكرة. هي ثمرة الفكرة اللي هي إيه؟ التذكر. ثمرة الفكرة اللي هي إيه؟ التذكر. تتذكر بقى في الصلاة، تتذكر في القرآن، تتذكر في كذا، تتذكر تتذكر. طب إزاي؟ إنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء. أول حاجة قصر الأمل. قصر إيه يا إخواني؟ الأمل. اثنين التأمل في القرآن. ثلاثة تجنب مفسدات القلب الخمسة. يبقى هنا إخواني وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء. واحد قصر الأمل، اثنين التأمل في القرآن، ثلاثة إيه؟ تجنب مفسدات القلب الخمسة. مفسدات القلب الخمسة اللي إيه؟ الشبع والمنام والخلطة والتعلق بغير الله وركوب بحر التمني الذي لا ساحل له. بحر التمني الذي لا ساحل له بين قوسين ايه؟ بذر الشيطان والنفس في ارض القلب. يبقى بحر ركوب بحر التمني الذي لا ساحل له بين قوسين اللي هو ايه؟ بذر الشيطان والنفس فين؟ شوف ما هيمنع حالات كتير قلناها دي كلها. يبقى وإنما تجتنى ثمرة الفكرة، وإنما تجتنى ثمرة الفكرة إخواني الكرام بثلاثة أشياء: قصر الأمل، تأمل في القرآن، واضح؟ تجنب مفسدات القلب الخمس. يعني ايه معنى الاجمالي؟ يعني ان في منزل التذكر تجتنى ثمرة الفكرة، لان التذكر اعلى من التفكر، وكل مقام تجتنى ثمرته في الذي هو اعلى منه. يبقى هنجتني ثمرة الايه؟ الفكرة في المقام اللي هو اعلى منين؟ من اللي هو التذكر. وكل مقام تجتنى ثمرته في المقام الذي هو ايه؟ اعلى منه، اللي هو ايه؟ التذكر. ولا سيما على ما قرره في خطبة كتابه، واضح؟ اللي هو مين؟ الإمام الهروي. يقول: كل مقام يصحح ما قبله. يعني يصحح من هون، يعني التذكر يصحح من التفكر. سريعا قصر الأمل يا إخواني هو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة. قصر الأمل العلم بقرب الرحيل، علم القلب بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على مغافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب ومبادرة طي الصحائف الأعمال، ويسير عزمات ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط أي من الأيام، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة. فماذا يحدث؟ فحينئذ يقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين، وليس عند القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الجنة عند قدم أمك، الجنة تحت ظلال السيوف. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، قيل أم رياض الجنة؟ قيل حلق العلم. ده عبد الله بن حرام الأنصاري: واهي لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من ذنوحي. وجداب إيه؟ بقلبه. الوجد ثلاث من كنا فيه وجد، دي مش بالكلام، من ذاق عرف. ده هذه معاني لا يحيط بها الوصف ولا تصل إليها العبارة، ولكن من ذاق عرف. والذوق في ذلك بإيه؟ بالقلب، لأنها لا يعرفها إلا من عاشها وذاقها على الحقيقة، لأنها ليس لها مثيل في الدنيا تنسب إليه، حقائق قلبية. فهنا يقوم بقلبه شاهد. من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها قد ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمس على رؤوس الجبال. كما نقول في مقدمة الشرح دائما، بعثت أنا والساعة هكذا، واضح. وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمس على رؤوس الجبال، ورؤيه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وأعلامها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقاه، وكل منهم يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقي سريعا. يبقى هنا إيه؟ ده أول إيه؟ أول شيء في إيه؟ في إزاي تشتغل ثمرة إيه؟ الفكرة، قصر الأمل. وفي قصر الأمل قول الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقوله تعالى: يوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بهم، وكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا أنكم كنتم تعلمون. كأنهم يوم يرونها يرون ما يعادون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه والشمس على رؤوس الجبال، فقال: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه وهم يعالجون خصا لهم وقد وهى وهم يصلحونه، فقال: ما هذا؟ قالوا: خص لنا قد وهي فنحن نعالجه. قال: ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا. إخواني الكرام، قصر الأمل يا إخواني مبني على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتها. تو كسلت صح؟ تيقن زوال الدنيا ومفارقتها وتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها، ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإثار. دي أول نقطة في إيه؟ في اجتناء أو الظفر بثمرة الفكرة اللي هي الإيه؟ التذكر. أول حاجة قصة الأمل. اثنين التأمل في القرآن. تأمل فين؟ في القرآن. ماشي؟ فهي تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله إلى مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. وقال تعالى: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الحسن رضي الله عنه: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته إيه؟ عملا. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده أقرب إلى نجاته وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معاني الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغايتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح، أي تصب كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول إليه والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه إخواني الكرام طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه واقترافهم إخواني الكرام وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه، المدعو إليه، وطريق الوصول إليه، وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه في المقابل في ذلك، وتعرفه في المقابل إخواني في ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصل إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. فهذه ستة أمور ضرورية للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها، تشهد الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس من أهلها وليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغنى والرشاد والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. فعموما تأملوا القرآن وتدبروا وتفهموا أضعاف أضعاف ما ذكره الشيخ من الحكم والفوائد. وبالجملة فهو أعظم الكنوز طلسمه واضح سر إدراكه الغوص بالفكر الغوص بالفكر إلى قرار معني. ده رقم اثنين الظفر بثمرة الايه فكرة قصر الأمل تأمل في القرآن التالتة ايه تجنب مفسدات القلب الخمس. هناخد منين الأخرانيين اللي يبذر الشيطان والنفس في أرض القلب. الخمسة الشبع يعني كسر الطعام والمنام والخلطة والتعلق بغير الله وركوب بحر التمني الذي ليه اللي هو بإيه بذر الشيطان والنفس في أرض القلب. واضح إخواني؟ هذه خمسة أشياء واضح فهي من أكبر مفسدات القلب واضح فالقلب يسير إلى الله والدار الآخرة ويكشف عن طريق الحق ونهجه وآفات النفس والعمل وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته وصحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره وغيبة الشواغل والقوافع عنه. وهذه الخمسة تطفئ نوره وتغور عين بصيرته وتثقل سمعه إن لم تصمه وتبكمه وتضعف قواه كلها وتوهن صحته وتفتر عزيمته وتوقف همته وتنكسه كذلك إلى وراء. ومن لا شعور له بهذا فميت القلب وما لجرح بميت إله. فهي عائقة له عن نيل كماله قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له العبودية. وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه فإنه لا نعيم له ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه. هي دي اسمها إيه؟ جنة الله العاجلة في الدنيا. عشان فيه ثلاث جنان: جنة في الدنيا وجنة في القبر وجنة يوم القرار. واضح؟ كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. فله جل وعلا جنتان لا يدخل الثانية منها إن لم يدخل الأولى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قال إيه الإمام ابن القيم يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: إن في الدنيا جنة لا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعض العارفين إخواني الكرام إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال مع بعض المحبين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه أو نحو من هذا الكلام. وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقا. وهذه الأشياء الخمسة المنام الشبع والمنام والخلطة والتعلق بالله والكبح التمني اللي هو بذر الشيطان والنفس في أرض القلب قاطعة عن هذا حائلة بين القلب وبين عائقه وبينه عائقة له عن سيره محدثة له أمرادا وعللا إن لم يتداركها كالمريض خيف عليه منها. هنتكلم عن إيه؟ هذا رقم كام؟ خمسة. واضح؟ اللي هي إيه؟ ركوب بحر التمني الذي لا ساحل له، وهو المفسد الخامس من مفسدات القلب الذي يمنع الظفر بإيه؟ بثمرة الإيه؟ الفكرة اللي هو التذكر. وهو بحر، ركوب بحر التمني وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم كما يقولون إن المنى رأس أموال المفاليس، وبضاعة ركابه مواعيد الشياطين وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب بالجيفة، كما تتلاعب إخواني بالجيفة. وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، فاعتاضت عنها بالأمان الزهنية، وكل بحسب حاله من متمن للقدرة والسلطان أو للضرب في الأرض والتطواف في البلدان أو للأموال والأثمان أو للنسوان والمردان، فيمثل هذا المتمني صورة مطلوبه فين؟ في نفسه، وقد فاز بوصلها والتذ بالظفر بها. فبين هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والإيه والحصير. وصاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه من ربه ويدنيه من جواره، فأماني هذا إيمان ونور، وأماني هذا وأماني أولئك خدع وغرور، خدع وإخواني وغرور. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام متمني الخير، وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله، كالقائل لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي في ماله ربه ويصل به فيه رحمه ويخرج منه حقه. وقال صلى الله عليه وسلم هما في الأجر إيه؟ سواء. وتمنى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه لو كان تمتع وحل ولم يسق الهدي وكان قد قرن، فأعطاه الله ثواب القرانين، فأعطاه الله ثواب القران بفعله وثواب التمتع الذي تمنى بأمنيته، فجمع له بين الأجرين. نقطة مهمة جدا يا إخوان الكرام حتى نعرف قيمة هذا البذر، فهو أساس المألوفات والعادات والإدمان، إدمان الذكر، إدمان قراءة القرآن، إدمان قيام الليل، أو إدمان المعاصي والفواحش. المسألة كما قلنا بالأمس تبدأ من الخواطر والأفكار، ثم التصورات، ثم الإرادات، ثم وقوع الفعل ثم كثرة التكرار تعطي العادة والمألوف والإيمان. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام لابد أن نعيها ولا بد أن ندركها. قبل فوات الأوان نسأل الله السلامة اللهم قاتلك فرط الذين صدوا عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. نسأل الله السلامة. قل قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.